بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وصار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع أيها الإخوة ما يتعلق بأحكام الوصايا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الوصايا، قال: باب الموصى له. قال: فصل. قال: وإن وصى لزيد والمساكين فلزيد النصف وللمساكين النصف. لا يزال المؤلف رحمه الله تعالى يضرب لنا الأمثلة فيما يتعلق بالوصايا، فيما يتعلق بالموصى له. يقول: لو وصى شخص لزيد من الناس، وهو يضرب المثل هنا بالاسم، وللفقراء، فهنا وصى إلى صنفين، ولا يضر في الواقع أن يكون أحدهما فرد والقسم الآخر أو الفريق الآخر جماعة، فإنه لا فرق. كما لو وصى مثلا لطلاب العلم وللفقراء، فهنا تعادل، هنا جمع وهنا جمع، هنا جماعة وهنا جماعة، ولا مانع أيضا أن يكون أحد الطرفين فردا. يقول: لو وصى لزيد من الناس أو بكر أو عمر أو عبد الله أو محمد أو غير هؤلاء من الأسماء وللفقراء، فإنه بذلك ستقسم الوصية بينهم في حدود الثلث نصفين، فزيد وهو فرد يأخذ نصفها والفقراء يعطون النصف. قال: وإن وصى لزيد والمساكين فلزيد النصف وللمساكين النصف، لأنه جعلها لجهتين، فوجب قسمها نصفين. هو جعلها إلى جهتين، زيد جعله جهة مستقلة ثم يعادله هناك ويقابله الفقراء، فقال: فلما جعل في جهتين أو في قسمين جاز قسمها بالتساوي، أي هذا يأخذ نصف أولئك يعطون نصف. قال: لأنه جعلها لجهتين فوجب قسمها نصفين، كما لو وصى لزيد وعمر. يعني كما لو وصى لفردين أو وصى أيضا لجماعتين، كأن مثلا يوصي مثلا للفقراء وكذلك أيضا العجزة، فهنا جماعة وهنا جماعة. كذلك يقول المؤلف: لا فرق بين هذه المسألة، ولا يستغرب أن يأخذ زيد النصف، لأن هذه بمثابة ما لو وصى لزيد وبكر، فإن المسألة تقسم بينهما بالسوية. إذن كونه أعطى فردا النصف وخص جماعة بالنصف الآخر، هذا أمر راجع له، لأن هذا خالص حقه وله أن يتصرف فيه كيف شاء، وربما قهوة وقد قصد أن ينفع زيدا وهذا ماله فله ذلك. قال: وإن وصى لزيد والفقراء والمساكين فلزيد الثلث لذلك. هنا الآن ستكون المسألة من ثلاث، يعني الأولى مخرجها من اثنين، يأخذ زيد نصفا ويأخذ ماذا؟ الفقراء نصفا. الآن جعلها ثلاثة، فقال: لزيد وللفقراء والمساكين. ومن المعلوم بأن الفقراء والمساكين إذا اجتمعوا افترقوا، وإذا افترقوا اجتمعوا. نحن الآن لو قال لما قال لزيد والمساكين في الصورة الأولى أو لزيد والفقراء، عرفنا أن الصنف الآخر يدخل، لكن لما فصل فقال زيد والفقراء والمساكين، عرفنا أنه جعل الفقراء غير المساكين، لأن المسكين أقل حاجة من الفقير، كل منهما محتاج، لكن الفقير أشد، على اختلاف بين العلماء، لأن من العلماء من يرى أن المسكين أشد حاجة، وهذا قد مر في كتاب الزكاة. قال وإن وصى لزيد بدينار وللفقراء بثلاثة وزيد فقير لم يعط غير الدينار. هنا يقول المؤلف لو أنه وصى لزيد بدينار يعني وصى بأربعة دنانير فقال أحدها لزيد والثلاثة الأخرى للمساكين وزيد مسكين فقير يعني شديد الفقر فهل نقول يعطى الدينار لأنه أخذه عن طريق الوصية وبما أنه فقير من الفقراء يشترك مع الفقراء؟ قال المؤلف لا، وكلام المؤلف هو كما قال. لماذا؟ لأن الذي أعطاه إنما قصد أن يخصه بذلك الشيء، ولو أراد أن يشترك مع الآخرين لنص على ذلك. قال رحمه الله لم يعط غير الدينار لأنه قطع الاجتهاد في الدفع إليه بتقدير حقه بدينار، لأن الموصي قطع الاجتهاد بكونه خصه بدينار، فهو عندما خصه بدينار أخرجه من ماذا؟ من مشاركة الفقراء أو المساكين الذين ناقر. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإن قال له ضع ثلثي حيث يريك الله، يعني شخص أوصى لشخص فقال الله تعالى أعطاني ثلث مالي لي أنا تصرف فيه، وقد قال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، إذا أقر الثلث، فوجد إنسانا يثق به فوصاه جعله وكيلا ولكنه فوض الأمر إليه. الموصي لا يخلو إما أن يحدد الجهات التي تنفق الوصية فيها، كأن يقول في أعمال البر ثم ينص المساجد، الفقراء، المساكين، بالطرق، بناء الجسور إلى غير ذلك، أو أنه يطلق ويصرف حينئذ في أعمال البر. لكن هنا وكل الأمر إلى من؟ إلى الموصى إليه، فقال له ضع ثلثي فيما أراك الله، وهو عندما يقول فيما أراك الله جعل ذلك أمانة في عنقه، وأنه لا ينبغي له أن يتصرف في الوصية إلا بما هو يتفق مع بينه ما بينه الله تعالى وحدده. إذا ليس له حقيقة أن يحيف في الصرف، وإنما عليه أن يفعل ما يرضي الله تعالى. قال وإن قال له ضع ثلثي حيث يريك الله لم يملك أخذه لنفسه، والله تعالى لا يري الإنسان ولا يدله ولا يرشده إلا بما فيه الخير، فما دام ما يريه الله تعالى أي ما يريد الله تعالى له، والله تعالى لا يريد إلا العدل ولا يريد إلا الرحمة بالناس، ولا يريد سبحانه وتعالى إلا رفع الظلم عنهم، إذن الله سبحانه وتعالى يريد منه أن يكون عادلا في تقسيم ذلك، كما أنه يشترط في الموصي أن يكون عادلا فيما يوصي فيه. قال لم يملك أخذه لنفسه، هذه مسألة يختلف فيها العلماء، وهي مسألة مهمة، وكثيرا ما يسأل عنها بعض الناس. يقول مثلا شخص أنا فقير ومن أحوج الناس، وربما تكون حاجتي أشد من الذين أعطيهم، أنا بحاجة، ربما إذا تغديت لا أتعشى، وإذا تعشيت لا أجد الغداء، وإذا وجدت غدائي لا أجد ملابس للأولاد، ولا أجد ماذا قيمة الكهرباء ولا الماء ولا التلفون كان عنده، ولا أجد أجرة المنزل، وهكذا تجد أن لديه من الظروف، فهو يعيش في كرب، يعيش في شدة. فيقول هل لي إذا أوصاني شخص، يعني دفع إلي إنسان مبلغ وقال تصرف به حيث يريك الله أو وزعه على الفقراء أو على المساكين، أنا واحد منهم وربما أكون في مقدمتهم وربما أكون قائدا لهم في هذا المجال، فهل لي أن آخذ؟ هذا ما سيبينه أكثر العلماء، يقولون لا، لأنه لو أراد أن يعطيه لقال وزعه على الفقراء وأنت منهم، أو وزعه على الفقراء ولك نصيب كذا كالثلث أو الربع أو الخمس أو نسبة معينة، لكن قالوا إذا لم يأذن له في ذلك فهو كذلك الوكيل. لو وكل شخص ماذا أوصاه مثلا في بيع شيء أو غيره ليس له أن يأخذه لنفسه، كذلك ليس له أيضا أن يدفع ذلك لولده ولا لوالده. لماذا؟ لأن الإنسان متهم بالنسبة لوالده وبالنسبة لولده، لأن الإنسان حريص كل الحرص على أن يبر والده وكذلك أن يبر ابنه، يريد لهما النفع، يريد لهما أن يكون من خير الناس، فهو دائما يريد أن يقدم لهما أكثر مما يقدم لغيرهما. ومن هنا قالوا وضع هناك حاجز وحد يمنع من ذلك حتى لا تحصل التهمة والمحاباة. قال لم يملك أخذه لنفسه لأنه تمليك ملكه بالإذن، لأنه تمليك ملكه بالإذن. ولكن من العلماء من يجيز ذلك، من العلماء من يقول إذا تقرر أن حاله بهذه المثابة أن يكون بمنزلة الذين يعطيهم وكذا. على أحد الأخوة قريب سألني قال أنا أعطيت مبلغا بمكة ووزعه وأنا مثلهم وأحوج، هل آخر؟ قلت رأي جماهير العلماء أنك لا تأخذ، ولكن هناك من يجيز ذلك لأنك أنت أمين، فأنت متهم بأن تخص نفسك فتجنن مثل هذا الشيء. قال لأنه تمليك ملكه بالإذن فلم يملك صرفه إلى نفسه. لأنه ملكه في الإذن في جهة محددة، لما يقول له وزعه في الفقراء هو في الغالب لا يريده، لا يريده أن يكون منهم، لأنه لو أراد لقال وأنت منهم، لأنه هو سيجمع بين أمرين، أنه محتاج وسيقوم بتوزيع ذلك المال أو تلك الصدقة أي صدقة كانت في أوجه البر. إذن هو لو خصه لكان له حق أكثر، لكن هو ما دام قد سكت عنه فهو لا يريد ماذا أن يدخله. ربما يكون هذا الإنسان لا يعرف حاله، لكن ما المانع يجوز للإنسان في مثل هذه الحالة أن يقول قد يوجد شخص من أقرب الناس إليك أو ممن تفي إليهم بعض الأمور هم بأمس الحاجة إلى ذلك، فما رأيك لو أخذوا؟ ولا مانع أن ينص بنفسه ما دام محتاج وليس محتالا، لا مانع أن يذكره بنفسه. عاملون عليه هؤلاء الزكاة لا يدخل فيه، ذاك شيء مفروض لأن العامل عليها يعطى وإن كان غنيا، يعني قد يكون غني يملك الملايين ويعطى مقابل عمله. قال فلم يملك صرفه إلى نفسه كالبيع، قال ولا إلى ولده ولا إلى والده لأنه بمنزلته، لأنه متهم في ذلك، ولذلك ما تقبل شهادته لوالده لا له ولا عليه، وكذلك أيضا الأب. إذا التهمة موجودة، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كل شيء تشك فيه فدعه وخذ ما لا شك فيه ولا ريب. قال لأنه بمنزلتي. ستأتي الآن، سيأتي قول آخر. نعم في المسألة. قال ولهذا منع من قبول شهادته له. قال رحمه الله، وهذا سيأتي إن شاء الله في باب الشهادة، حتى بعض العلماء يعني توسع في هذا المقام، ما اقتصر على الأب والابن، قال حتى ولا أقاربه كإخوته وأعمامه وأخواله. بعض العلماء تشدد قالوا لأن التهمة قائمة، فالإنسان دائما تميل نفسه إلى قريبه. قال رحمه الله ويحتمل جواز ذلك، وهذا الذي قال يحتمل هو مذهب أبي حنيفة، فمن أراد أن يأخذ بقول فقد قال في أحد الأئمة الأربعة، يعني أبو حنيفة يرى أنه إذا كان محتاجا أقل ما يعني يعطى أن يكون مثل غيره، ما يعني لماذا هو يمنع؟ هو قام بهذا العمل الجليل وفرقه على الناس وهو بأمس الحاجة إليه، فيقول لماذا لا يأخذ؟ بل يعطى له أن يأخذ، لكن عليه ألا يجور في ذلك. هم علة العلماء الذين منعوا قالوا وجود التهمة، الذين منعوا قالوا لأن هنالك شبهة، والرسول يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا الشيء اللي تشك فيه قد يكون ليس محرما لكن أنت تشك فيه فتدعه. لا تكون منهم ما دام ما نص عليك على رأي الجمهور. حتى لو لم يكن هذا الإنسان الذي يوزع ليس عنده عشاء تلك الليلة فلا، إلا في حالة الضرورة أن يخشى على نفسه. فالإنسان في هذه الحالة يقدم على المحرم، يأكل من الميتة ويدفع الغص بما لا يجوز حال الضرورة. نعم. لكن واحد من جماعة القرآن أو الأرش مفاجعة تتمنى عندي لا من جماعته هذه بعيد، والمهم لا يكون قريبا متهما فيه. الإنسان معروف بأنه يشفق على والده ويشفق أكثر على أبنائه، وأيضا دائما أيضا الأخ له مكان فيه، والندى يعني الذين يعني بينه وبين إخوتهم جفوة، الأمر يعتبر شاذ وخارج عن القاعدة الشرعية. لكن الأصل أن الإنسان يحب قريبه، الأقربون أولى بالمعروف، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام جعل إعطاء القريب أفضل من إعطاء البعيد، لأن إعطاء البعيد صدقة، وهذا صدقة وسيلة رحم. لا يعطى إلا على القول الآخر. لا. هو يدخل. احنا قلنا الان هو اشد فقرا ممن سيوزع عليه، لكن الجمهور يقولون لا. لماذا؟ قالوا لانه ما قصد ان يعطيه، لو قصد ان يعطيه لنص عليه، هذا واحد. ولانه لو قدر انه ربما في كلامه لو علم حاله لاعطاه يقال هو متهم. قال ويحتمل جواز ذلك لعموم لفظ الموصي. على كل حال الحمد لله ما دام المؤلف قال يحتمل، وهذا فيه توجيه في المذهب، وقال في احد الائمه واذا اطمأنت نفس الانسان ووثق من نفسه فهل ياخذ بهذا الراي. انتم ترون الان فتاوى في الحج كانت مهجوره، وكانوا لا ياخذون بها في بعض المسائل لما كثر الناس والزحام والطعوس، ولا ياخذون بها. هناك مسائل كان العلماء يقولون هذه فرضيه. ما معنى فرضية؟ الفقه نوعان، فقه فرضي وفقه واقعي. ما هو فقه الواقع؟ اللي تأخذ من الكتاب والسنة، أحيانا تفرض مسائل، يعني تفرض كما كانوا يقولون لو أن إنسان معلق في الهواء ماذا كيف يصلي؟ الآن صار يحلق بالطائرة في الهواء. لو أن إنسانا مثلا كان يصلي ورجله مربوطة بنجاسة، الآن ترون الإنسان تسوله العملية ويخرج البول، وقائع كثيرة. لو أن إنسانا انقطعت به السفينة مسافة القصر في لحظات أيقصر؟ قالوا نعم. الآن ترون الطائرة يعني دقائق تقطع يعني به مسافة القصر، ومثلها السفينة والسيارة أيضا. إذا هذا كله. وأيضا قال العلماء أيضا بعكس ذلك، يعني قالوا لماذا قصرت الصلاة في السفر، وأيضا جاز للإنسان أن يفطر؟ قالوا والعلة مظنة الإنسان، مظنة المشقة. ما قالوا أن المشقة متحققة في السفر، لأن بعض الناس مسافر في سيارة فارهة مكيفة، ربما في طائرة ربما، لكن السفر مهما كان قطعة من العذاب، السفر فيه شدة مهما كان وأنت تنتظر. وأنت وازن أيهم أشد، إنسان يركب سيارة مثلا من هنا فيها التكييف وكل وسائل الراحة والماء بيوارد والعصيرات والطعام، وبين إنسان في شدة الحر يقف على فرن يخبز للناس والعرق يتصب من، أيهم أشد؟ هذا أشد، لكن هذه حالات قليلة. إنما السفر استثني لأن الغالب في السفر هو المشقة. قال ويحتمل جواز ذلك لعموم لفظ الموصي فيهم وله وقعها، لأنه قال له على الفقراء وهو واحد منهم، وهو واحد منهم، هذه وجهته. والحنفية يعللون يقولون يعني هو يعني مشكلته فقط أنه يوزن، يعني هو قدم خدمة لهذا الإنسان، عمل خيرا له وللمعطين، هو كان واسطة في إيصال المعروف إلى من يستحقه، وفي نفس الوقت هو أيضا خدم هذا الذي أعطاه فماذا ناب عنه فيها؟ فلماذا يمنع ويحرم؟ إذن أنا أقول إذا وجدت فتوى لأحد الأئمة المشهورين ووثق الإنسان من نفسه فلا مانع حتى وإن قال الجمهور بغير ذلك. نعم. قال والمستحب أما الذي يريد أن يتورع ويتجنب مواضع الشبه فهذا أمر آخر. قال والمستحب صرفها إلى فقراء أقارب الميت ممن لا يرده. انتقل إلى مرحلة أخرى، قال عندما يقول له اصرفها في الفقراء، فهل يصرفها في كل فقير يمر عليه يدعي أنه فقير، أو يبدأ أولا بأقارب الميت من الفقراء حتى يجمع بين صفتين، كونه تصدق عليهم وأيضا وصل رحمه كما جاء في الحديث الصحيح، لأنه سبين بأن الصدقة على البعيد إنما هي صدقة، وبالنسبة للقريب صدقة وصلة رحم. إذن يقول المؤلفون رحمه الله تعالى ينبغي أن يبدأ بأقارب الميت الذين لا يرثون، انظروا، لأنه كانت هناك يعني كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ترك خير الوصية، كانت هذه عامة، ولكن تكلم العلماء وقالوا إنها نسخت بماذا؟ بآيات المواريث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، وهذا كله سيأتي إن شاء الله مبين في كتاب الفرائض. وأيضا المشكلات التي سيواجهها الإخوة هنا من المسائل سترون أنها تسهل وتصبح سهلة عندما ننتقل إلى كتاب الفرائض، لأنه كتاب مبسوط يقوم على المسائل موضح، إن شاء الله كل هذه الأمور ستصبح واضحة. قال والمستحب صرفها إلى فقراء أقارب الميت ممن لا يرثه، لأنهم أولى الناس بوصية الميت وصدقته. ولذلك ترون أيها الأخوة الميت إذا مات، يعني إذا كان في مرض الموت، فقلون يبحث عن الشخص الذي يرتاح إليه، هذا المريض الذي يستطيع أن ينقل إلى قلبه، أن يصل إلى خبايا نفسه، يستطيع عن طريق الإقناع والتأثير أن يأخذ بيده إلى طريق خير، ستكون حياته معه في تلك الفترة هي تتعلق بأمور الآخر، يذكره بالله، بأيام الله، بالصلاة، بعلاقاته بالناس، بحقوق الآخرين، ويكثر من تلقينه لا إله إلا الله. ما يأتي لإنسان أحمق يضجر منه ويتلم، لا، يبحث عن ألطف الناس به وأكثرهم كثير، ربما يكون له صديق، هذا الصديق يعني تجد أنه مجرد أن يراه يبش وجهه وترتاح نفسه، حينئذ يحضر له مثل هذا من أقاربه كذلك وهكذا. قال ونقل المروذي رحمه الله المروذي رحمه الله عن أحمد رحمه الله تعالى في من وصى بثلثه في أبواب البر يجزأ ثلاثة أجزاء. الآن سأقف، لا مانع حقيقة أن نتوقف بعد هذا النقاط لأنها تهمنا الآن، يعني الآن سترون المؤلف يعني سيذكر أنها توزع في ثلاث جهات، في الجهات وعلى الفقراء وعلى من وفي الحج، يعني الإنسان مثلا ما وجد مال يحج وخذ حج. قال رحمه الله تعالى يجزأ ثلاثة أجزاء في الجهاد، وجزء يتصدق به بقرابته، وجزء في الحج، ويحتمل أن يصرف، يعني جزء في الجهاد، وتعلمون أي العمل أفضل، يعني رسول يعني بعد أن ذكر الصلاة على جهاد في سبيل، أو مرة بعد أن ذكر الشهادتين، ومرة ذكر الحج بعد ماذا؟ بعد الإيمان بالله، وبين أنه جهاد أيضا، أيضا لأن الحج جهاد في الحقيقة. انظر أنت لما تقطع الفيافي والقفار وتتخطى المفاوز وتتحمل المشاق وتدخل في الزحام وتطوف وتسعى وتتنقل من مكان إلى مكان، هذه كلها يولق فيها جهاد، وأنت تعمل وتهجر أبناءك وأهلك وأمك وأباك، وتأتي وتترك كل تلك الأمور وراءك ظهرية، وتعطر مصالحك وتقبل على الله وتدبر عما سوى، هذه كلها لا شك بأنها جهاد، لأنك قصدت به القربة إلى الله سبحانه وتعالى ورجوت الثواب منه، فهذه من أجل الأعمال وأصلاحها. إذن هنا قال جهاد في ثلاث جهات، الجهاد أو في أقاربه أو في الحج. الجهاد معروف، يعني أنه يدفع ذلك في الإعانة على الجهاد. غازي يريد أن يغزي، ليس معه شيء يستعين به، فيمد من ذلك يعاد نفقة المجاهدين وبعضهم. تعلمون أن من الصحابة كعثمان جهز جيش العسرة، وكل الصحابة كانوا يسبون ويشاركون في ذلك، وهذا من أجل الأعمال لا شك. الأمر الثاني الأقارب، فالإنسان أيضا عندما يعطي أقاربه العمل فيه خير وبر وصلاح لا شك، وهذه صلة رحم. الحج أيضا أن تجد إنسان مثلا ما لا يستطيع أن يحج لعدم وجود مال تعطيه، لكن هل هذه هي الأمور المؤلفة الآن سيعلق؟ نعم. قال ويحتمل حقيقة أنا يعجبني في المؤلف رحمه الله تعالى وسعة وفقه، ولا يتقيد فقط بنطاق المذهب، بل تجد أنه يبدي آراء ويظهر احتمالات وتعليلات جيدة. هذا هو حقيقة شأن الفقيه، يعني الفقيه ينبغي أن يعني يدخل في مسائل الفقه في لبها ويعرف خفاياه ويتعرف عليها ويحاول قدر الإمكان أن يتعرف أسرار الشريعة أو بعضها. أسرار الشريعة واضحة، منها أمور واضحة، فلا تجد حكم من الأحكام لو دققت النظر فيه إلا وتجد فيه سر من أسرار هذه الشريعة وعظمتها ومكانتها وشدة الحاجة إليها، وأنه ما طرق العالم مثلها، وأنها هي الشريعة الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه كلها مزايا كثيرة جدا، كنا فيما مضى نكثر من بيان ذلك، ولكن صار يغلب علينا في الحقيقة النسيج في المنهج. لكن لما نعلان ونحن بمناسبة موسم نقف عند بعض الأشياء. نعم. قال ويحتمل أن يصرف في أبواب البر كلها. انظروا، ويحتمل أن يصرف في أبواب البر كلها. لو وجدت الآن يعني أنت مثلا مسؤول عن هذه الوصية، وقيل لك مثلا تصرفها في مثلا أعمال البر، وقل لا إنها تنصرف إلى الثلاثة: جهاد، فقر، أقارب، حج. أيهما أولى؟ أن تجد إنسان يحتاج إلى الكفن، أو إنسان ما حج ولم يحج لأنه لا مال عنده، وإذا كان لا مال عنده فقد فقد أحد طرف الاستطاعة فلا يجب عليه الحج. أو إنسان عليه دين، تجد أن الغرماء يطاردونه ليل نهار ويضيقون عليه الخناق، وربما تجده محبوسا في داره، ربما تجده منقطعا في فلاه، يبتعد عن أولاده، يترك الإنفاق عليهم، طلب المعيشة. هذا أيضا إنسان في كرب، يعيش في شدة، ألا يحتاج هذا الشيء؟ إذن هناك مسائل كثيرة. إنسان ملهوف بأمس الحاجة إلى من يعينه، إنسان مريض بأمس الحاجة إلى الدواء الذي يرفع عنه الآلام. ألا ننظر إلى هذه الأشياء؟ هو كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، يعني هذه أمور ينبغي أن يدقق فيها الإنسان، وأن يكون الفقيه حصيفا واسع الأفق لا يقتصر على قضايا، فلينظر، لأن القصد هنا هو عمل البر. فهل هناك عمل بر من أن تكفن ميتا، من أن تجهزه؟ هذا من أجل الأعمال. إنسان مدين كما قلنا، الغرماء يحيطون به من كل جانب، لا يستطيع أن ينفذ من بيته، تجد أن أولاده في حالة عسرة. إنسان أيضا تجد أنه بأشد الأمراض عنده ولا يجد ماذا ما يعالجه. إذن وأمثلة ذلك كثيرة. إذن ينبغي حقيقة أن تراعى مثل هذه الأمور، وأن أيضا الإنسان يقدر، الضرورة تقدر بقدرها، فأنت انظر إلى ما هو أشد حاجة. فلا مانع أن تعطي في الجهاد وأن تعطي لقارب، لكن خص مثل هؤلاء الناس الذين ذكرنا أمثلة لهم، وما أكثر الأمثلة. أيضا تجد طالب علم منقطع، يعني تجد أنه مقبل على العلم، كذلك أيضا ما المانع أن تعطيه آية حتى تعينه على طلب العلم، وطلب العلم جهاد. إذن هذه كلها أبواب بر كثيرة. نعم، كل المذاهب فيها هذا الاحتمال، كل قال بعض العلماء من المذاهب بها. نعم. قال ويحتمل أن يصرف في أبواب البر كلها، وهي كل ما فيه قربة. يعني وإذا لم يغب عني لم تخن الذاكرة فهذا هو رأي الإمام الشافعي، يعني الذي يريد أن هذا رأي للشافعي. قال في أبواب البر كلها وهي كل ما فيه قربة، لأن لفظه عام ولا نعلم قرينة مخصصة فوجب إبقاؤه على العموم. كما قال المؤلف اللفظ عام ولم توجد قرينة تخصصه بالجهاد ولا بالفقراء من الأقارب ولا بالحج، إذا لماذا نضيق واسعا؟ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع، والله تعالى يقول إن مع العسر يسرا. وليجرب كل واحد منا بأنه إذا ضاقت عليه السبل وابلهمت الخطوب وانسدت أمامه كثير من الأبواب واتجه إلى الله تعالى رافعا يديه يا رب يا رب سائلا إياه أن يخفف من كربته وأن يعين، الله سبحانه وتعالى لا يرده خائبا، لأن الله سبحانه وتعالى يستحي من عبده أن يرفع يديه إلى السماء فيقول يا رب يا رب ويرده خائبا، لا يرد سؤله. ولكن لنجرب نقوي صلتنا بالله تعالى، لا نمل من أن نسأل مرة أو مرتين أو عشر أو مئة ونقول ما أجيب دعاؤنا، لا ننتظر. وربما لم يجب دعائك لأنه حفظ لك بأمر أهم مما أنت فيه، ربما ادخر لك في الآخرة ستجده في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. فرق بين أن تكون المصلحة عامة وأن تكون فردية، مصلحة المجتمع دائما لا تساوى بمصلحة الفرد، فدائما الشريعة الإسلامية تراعي مصلحة المجتمع. فهنا نحن لما نوزع وننظر إلى حاجة المجتمع خير من أن ننظر إلى حاجة الفرد. ولذلك الآن لو أن شخصا بيته يعترض الطريق يقف في الطريق وأصر قال أنا لا أريد أن يهدم بيتي، أنا هذا بيتي وعشت فيه ورثته عن أب وأب عن جد إلى آخره، فلماذا هذا ملكي وأنا أتصرف فيه والله حذر من أخذ أموال الناس؟ نقول له نعم هذا حقك، ولكن المصلحة اقتضت أن يزال هذا البيت وأن تأخذ حقه، لأن مصلحة الأمة أولى من مصلحتك أنت، وهكذا فمصلحة الجماعة مقدمة. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. إذا وصى بشيء لله ولزيد فجميعه لزيد. إذا وصى شيء لا ليس بحاجة أن توصي له، لكن ماذا تقصد لما تقول خذ هذه الدراهم لله؟ هل معنى هذا أنك قدمت شيئا لله؟ أنت تبتغي وجه الله تعالى والدار الآخرة، أنت عندما تتصدق تريد ماذا؟ وجه الله. أنت ما عندما تصلي ماذا تريد؟ تريد الثواب. وعندما تخشع في صلاتك قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشين تريد زيادة الثواب. وأنت عندما تكثر الدعاء في سجودك تتمثل قول رسول عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وسائله. وأنت عندما تمرغ أشرف شيء في بدنك هو الوجه فتضعه على الأرض أو على التراب أنت تريد ما هو الذل هو الانقياد هو الخضوع لله تعالى، إذن هذه كلها ستثاب عليهم. إذن أيها الإخوة فلما يقال لله يقصد بذلك التبرك، يقصد بذلك أن يكون هذا العمل المراد منه وجه الله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضاته ابتغاء رضوانه. قال إذا وصى بشيء لله ولزيد فجميعه لزيد، لأن ذكر الله تعالى للتبرك. الله تعالى لما قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، هل هذا يصرف لله؟ لا، لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله التقوى منكم، فالله غني عنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله تعالى غني عنه، ولكن نحن الذين بأمس الحاجة إليه لا يستغني أحدنا عنه طرفة عين. نحن لا شك بأننا مملوكون لله، وهو سبحانه هو المسخر وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو الذي يرفع ويخفض ويعز ويذل، كل هذه بيد الله سبحانه وتعالى. لكن كل من يعمل عملا صالحا فإنما يريد بذلك أن يطلب الثواب من الله سبحانه وتعالى. أي عمل تعمله أنت تريد به الثواب، تريد به التقوى، تريد به جنات عدن. قال رحمه الله: كقوله سبحانه: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. قال: وإن وصى بشيء للزيد. ولكن هذا لله سيصرف في أوجه البر والخير. نعم. قال رحمه الله: نعم، لأنه بالنسبة لله هل يعطى شيء؟ الله سبحانه وتعالى لا يصرف له. هو قال لله ولزيد، لله ولزيد. هو قال ماذا؟ اقرأ العبارة. قال: وإن قال إذا وصى بشيء لله ولزيد فجميعه لزيد. كونه إذا قدم لله لا أولى، أمر أن تقدم زيد. هو لما يقول لله ولزيد ننظر، فهل فيه شيء يرفع لله من أموال الدنيا؟ لا. يعني أنت تريد أن تقول يعني لما يقال لله ماذا أنه للفقراء؟ لا، لما يقال لله لا للتمليك. وإذا ما قصد بذلك التمليك، ولو قال إلى الله أو يصرف طلب رجاء ثواب الله، طلب مرضاة الله، نعم، لكن هو قال لله ولزيد، فكأنه سوى بينهما. وإذا كان الله تعالى غني لا يعطى شيء، إذا ماذا؟ إذا لما نأتي إلى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ هل الله بحاجة لن يقرض قصة أنك تقرض عبادة؟ ربما تقول إذا ما دام الله لا يعطى شيء، إذا هو للفقراء والناس كلهم عبيد الله والناس كلهم عيال الله، وأبر الناس أو أكثرهم طاعة لله أكثرهم مال شفقة ورحمة بعياله. نعم، وليس المراد عياله أنهم أولاد، لا، الله متنزل عن ذلك. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لكن لما نقول عيال من عال يعول عالة عليه، كما قلنا قبل قليل، كلهم عالة على الله، كلهم لا يستغنون عنه، كلهم بحاجة إليه. إذا ما دامهم عالة فهم عباد الله، وإذا كان هؤلاء هم عيال الله وهم عباد وهم عالة إليه، فأحسن إليهم لتنال مرضى الله. قال: وإن وصى بشيء لزيد ولمن لا يملك. قبل إذا أردنا أن نخرج عن آفاق المذهب، فلا شك أن بعض العلماء فسرها بأنه عندما يقول لله ولزيد فالله تعالى لا يرفع إليه شيء إلا الدعاء. إذن ماذا نحوله إلى ماذا؟ إلى المحتاجين، لأن الناس هم عيال الله. قال: وإن وصى بشيء لزيد ولمن لا يملك كجبريل والرياح والميت. هذه مرت بنا، مر بنا جبريل وكذلك الرياح، زاد الرياح الآن، ومثلها الجن مر، وكذلك الحيوان، هؤلاء كلهم لا يملكون. الحيوان لا يملك لأنه لا عقل له، أيضا كذلك الجن لا يملك، وأيضا كذلك الملك لا يملك. هذا هو السر. إذا كونه يوصي لهم، الوصية هنا غير واقعة بالنسبة لهؤلاء. إذا قال: فالموصى به كله لزيد. لكن فيها خلاف المسألة، هناك من يقول له هو وصى لهؤلاء ولزيد، لزيد النصف لهؤلاء، ولما كان هؤلاء لا يستحقونها لكونهم لا يملكون تنقل إلى ماذا؟ ما مر بنا أنه أي قضية لا يمكن إذا ما تحول إلى ماذا؟ إلى الفقراء، لأنهم أحوج الناس. هناك من قال هذا. قد يوجد إنسان يوصل الجن، أما علمت أن من الجن من يخدم فيه من الجن فيما مضى؟ ذكر العلماء أنهم يتصلون بالعلماء ويحضرون دروسهم ويخدمونهم، هذا ذكره علماء ثقة من العلماء من الفقه وغيره، هذا قد يحصل. لكن إنسان جاء ووصل مثلها إما لجهله أو لظنه أن هذا ينفع، ويقول الملك هؤلاء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فأريد أن أتقرب إلى الله أوصي إلى ملك. الجن الذي أوصي إليه يقول هو ماذا؟ من المسلمين. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم خط على عبد الله بن مسعود بمكة خط والتقى بالجن ودعاهم في تلك الليلة. هذا حصل. إذن هذا يحصل. إذن قضية أنه يوصي لجني أو غيره هذا يحصل لكنه لا ينفذ. قال ويحتمل أن له نصف الموصى به لأنه شريك بينه وبين شرك بينه وبين غيره فلم يكن له أكثر من النصف. هذا الذي قلت له وهذا قال به بعض العلماء أنه إذا وصى لزيد ومعه طائفة أخرى لا تستحق أو لا تملك حينئذ نعطي زيد نصيبه والباقي نتصرف فيه فنعطيه من هو أولى من زيد وهم الفقراء والمساكين أو طلبة العلم المحتاجين أو غير هؤلاء من أوجه البر. نعم الراجع أنا عندي الآخر هذا. أنا الرأي الآخر هذا الذي جعله الأخير هو في الحقيقة هو الأولى وهذا هو الذي يلتقي مع لب الشريعة. لأن كونك تخص زيد وتعطيه كل المال لمن؟ أي إنسان أخطأ ولا يعرف الحكم فضم معه هؤلاء. يعني إنسان يريد ماذا؟ أن يتفلسف كما يقولون. يعني ربما يقول أنا أتصل مثلا أقف وصي لملك على يرفع لأن هؤلاء ما يعصون البشر يعصون لكن زيد صديق له فأوصله أو إلى جني يمكن الجني هذا يكون كافر ويسلم أيضا أنت أوصي إلى شخص آخر لأنه يجوز أن توصي لكافر. قال لأنه شرك بين وبين غيره فلم يكن له أكثر من النصف كما لو كان شريك ممن يملك. قال وإن وصى لزيد وعمر فبان أحدهما ميتا. فبان أحد الاثنين يعني وصى بثلث ماله مثلا شخص عنده مثلا مال 300,000 فوصى لزيد وعمر بثلثها الثلث هو 100,000 يعني كل من زيد وعمر يأخذ 50,000 لكن تبين أن عمرا مثلا قد مات ولم يبقى إلا زيد فهل يعطي زيد المئة؟ هم كله أنت نصيبك 50 وهو عندما أوصى يظن أن عمر لا يزال على قيد الحياة ولكنه مات وأولى منك أن نحمل هذا المبلغ ونوزعه على المحتاجين في أوجه البر وهذا يفيد الميت أكثر. ورثته قلنا بأنهم سيأخذون الثلثين أما ولم يكن لورثته شيء فلا يجوز أن يوصي إلا إذا وافقوا. قال وإن وصى لزيد وعمر فبان أحدهما ميتا فليس لأحدهما إلا نصف الوصية لأنه قاصد للتشريك بينهما لاعتقاده حياتهما. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الوصية بالأنصباء. باب الوصية بالأنصباء. الأنصباء جمع نصيب وما المراد بالنصيب؟ هو نصيب الوارث المقدر هذا هو في الأصل وستعرفون هذا في الفرائض. وهناك سيذكر المؤلف الأسهم والأسهم هذه تأتي من مخارج المسائل فلما تكون المسألة مثلا من 6 نقول سهم مثلا ماذا الأبناء كل واحد مثلا ليه إذا كانوا 6 يتوزع بينهم كل واحد يأخذ سدس يعني سهمه نصيبه سدس وهكذا. قال المصنف رحمه الله تعالى إذا وصى لرجل بسهم من ماله فحكى فيها الخرقي رحمه الله فيها كلمة المؤلف هنا يقول هل السهم له معنى؟ يعني السهم عندما يطلق نعلم بأنه جزء الشيء. أنت الآن تقول اشتركت في أسهم أو دفعت أسهم معنى أنها أجزى شيء فهل إذا أطلق السهم إطلاقا عاما ينصرف إلى شيء؟ المؤلف يقول بأنه ينصرف في الغالب إلى السدس ويستدل على ذلك بماذا؟ بأمرين. أولا حديث عبد الله بن مسعود هو ضعيف هو جاء مرفوعا وموقوفا المرفوع منه ضعيف والموقوف صحيح على عبد الله بن مسعود وأيضا جاء ذلك عن علي بن أبي طالب وقال به بعض العلماء وهو أيضا وقد قال به كثير من أهل اللغة قالوا بأنه إذا أطلق السهم في لغة العرب فإنه ينصرف إلى السدس إذن ماذا هناك نصيب، والنصيب هو الشيء المقدر والمراد به نصيب الوارث أو غيره مما يوصى له. ولكن الأصل أنه عندما يقال الأنصبة جمع نصيب والمراد به نصيب الوارث أي حقه من الإرث. قال: إذا وصى لرجل بسهم من ماله فحكى فيها الخرقي رحمه الله فيها روايتين. حكى الخرقي اللي هو صاحب المتن قال حكى فيها روايتين، يعني عن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى جميعا. إحداهما للموصى له السدس. نعم. لو قال أوصي بنصيب لمن السجان؟ لا، النصيب لازم يحدده، وإلا بعد ذلك يرجع إلى مثل الحظ اللي جاي والجزء وخيره. هذا يعطى أقل ما يعطيه الورثة لما يقول حظ ونصيب، لكن لما يقول مثل نصيب أحد الورثة يكون مثله. قال: فحكى فيها الخرقي فيها روايتين إحداهما للموصى له السدس، لأنه يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا وصى لرجل بسهم من ماله فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم سدس المال. أما لو صح هذا الحديث فلا نقاش ولا ينظر إلى قول أحد، لأنه إذا صح الحديث إذا جاء الأمر عن الله تعالى فعلى العين والرأس كما قال الإمام أبو حنيفة، وإذا جاء عن رسول الله فكذلك. ولذلك الإمام الشافعي ماذا كان يقول؟ يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. يعني الإمام الشافعي يخالف في مسائل، لكن يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولذلك تجدون أن أصحابه المدققين المجتهدين في المذهب المتحررين كالإمام النووي دائما يقول: وهذا هو مذهب الإمام الشافعي، لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، والحديث لم يكن قد صح عند الإمام الشافعي، ولكن وجدت له طرق، وجدت أيضا روايات أخرى تعضده وتؤيده، فصار الحديث صحيحا، إذن هذا هو مذهب الشافعي، وهذا هو في الحقيقة هو نعم. قال: وقال إياس بن معاوية رحمه الله: السهم في كلام العرب إياس هذا من القضاة، ومن القضاة الأذكي الذين يضرب بهم المثل، وهو جمع بين العلم وبين الذكاء وبين الخبرة والفراسة. وتعلمون القاضي أيضا إذا كانت فيه فراسة فإنها تفيده، يعني تفيده في ماذا؟ في القضاء في الأحكام، لأنه يتفرس في الخصوم، وربما يستنتج من بعض حركات الخصمين أو الخصوم أشياء وربما نظراته لهم، لكن هو لا يعتبر هذا دليلا قطعيا، لكن يراها قرينة. والأمثلة كثيرة جدا من ماذا؟ فراسة القضاء في هذا المقام، وسنعرف هذا إن شاء الله عندما نصل إلى كتاب القضاء. هذا الحديث ضعيف، لكن صح موقوفا عن عبد الله بن مسعود، وصح عن علي بن أبي طالب. إذن قول عبد الله بن مسعود راوي الحديث يعضده، وقول علي بن أبي طالب هو قول أكثر العلماء، عامة العلماء يقولون به، بل حكي هذا على الأئمة الأربعة. قال: فإن كان الورثة عصبة، عصبة جماعة، أعطي سدس جميع المال، أيأكله الذئب ونحن عصبة إخوة يوسف، وهي كانت خديعة لا شك. نعم. قال: والباقي للعصبة. أعيد مرة أخرى: فإن كان الورثة عصبة أو عصبة أعطي سدس جميع. إن كان الورثة عصبة. قال: فإن كان الورثة عصبة أعطي سدس جميع المال والباقي للعصبة. لماذا قال سدس المال؟ لأنه سيوزع. أما لو أنه أراد بيع العصبة اللي أنت ذكرت فما يقول كذا، هو يريد العصبة خلاف أهل الفرض، لأن أهل الفرض لهم مخرج ما فيه، يعني أنصبة أهل الفروض محددة، هذا يأخذ نصف وهذا يأخذ ربع وهذا يأخذ ثمن وهذا الذكر يأخذ مثل الأنثيين، الزوجات إن كانت واحدة أخذت مثلا ولا يوجد فرع وارث تأخذ الربع، وإن وجد فرع وارث تأخذ مال الثمن، وإن كنا اثنتين اشتركنا في الثمن، وإن كنا ثلاث اشتركنا فيه، وإن كنا أربع اشتركنا فيه، وهكذا أيها الإخوة. قال: فإن كان الورث عصبة أعطي سدس جميع المال والباقي للعصبة، وإن كانوا ذوي فرض أعيلت المسألة بالسدس. أعيلت المسألة بالسدس، نعم أعيد العبارة أخرى حتى نضرب لها مثلا. يقول نعم: فإن كان الورثة عصبة أعطي سدس جميع المال. أعيد المسألة من أول حتى الأخوة يتصورون، أنا متصور لكن أريد الأخوة أن يفهموا هذه المسائل. نعم. لو قال رحمه الله: والباقي للعصب. وإحنا الآن عرفنا أن هو جحي الأخوة، ما دام تريد تعيد الأخوة أنا أبين. الآن المؤلف قال لنا: إذا أطلق السهم فالمراد به السدس. فإذا مثلا ترك إنسان تركة وفيها شخص أوصي له بماذا؟ بسهم. نقول فنجعل أصل المسألة من ستة. لماذا؟ لأن هذا سهم ستة، لكن شريطة أن يقوم ماذا؟ عصب الذين معه. فنقول خذ السدس ويبقى من الستة خمسة، هذه توزع ماذا؟ على الورثة. قد تعول المسألة، قد ترد، هذا كله مسائل أخرى. المهم أنه أخذ سدسه وانتهى. نعم. وإن كانوا أهل فرض، قال: وإن كانوا ذوي فرض أعيلت المسألة بالسدس فيصير إلى السبع. وإن كان نعم ويصير له السبع. نعم. قال: وإن كانوا ذوي فرض أعيلت المسألة بالسدس فيصير إلى السبع. وإن كانوا أهل فرض، ما معنى هذا؟ يعني إذا كانوا أهل فرض فلا بد من أن تعول. لماذا؟ لأن أهل الفرض لهم فروض مقدرة لا يمكن أن تنقصها، ولكن هناك طريق للتخلص من هذا أن تعول المسألة إلى ماذا؟ سبعة. وتعول ربما تعول إلى ثمانية وثلاثة سبعة، 12 تعول حتى إلى 17، 24 تعول إلى كم؟ إلى 27. وهكذا هناك مسائل يعني ليست كل المخارج، مثلا هناك نصف والربع مثلا نجد أنه يعول، نجد ماذا؟ السدس يعول، الاثنى عشر تعول، وهكذا. هذه كلها نعرفها في الفرائض إن شاء الله. قال: وإن كانوا ذوي فرض أعيلت المسألة بالسدس فيصير له السبع، وإن أعيلت الفريضة أعيل سهمه أيضا. وإن أعيلت الفريضة يعني ما صار المخرج كاف، يعني بدلا ستة صارت سبعة، أو مثلا 12 13، فيعال أيضا نصيبه، لأنه لا يمكن يدخل عن النقص على الورثة وهو لا، هو سيلحقه ما يلحقهم، يعني هو أولى أن يلحقه النقص، إن كان هناك نقص هو من ذا بأولى أن يلحق الذي وصله. قال: لأنه ليس بأحسن حال، ليس بأحسن حالا منهم أو من الورثة، لأنه ليس بأحسن حالا من الوارث. والثانية: يعطى سهما مما تصح منه الفريضة زيادة عليها. يعطى سهما مما تصح منه الفريضة. لو قدر أن الفريضة من أربعة، نقوم نعطيه ماذا؟ واحد من خمسة، والباقي للورثة. لو كانت مثلا الفريضة يعني أوصي له مثلا بماذا؟ أوصي لشخص بثلث، والشخص عنده ابنان، فنقوم ماذا؟ نعطي هذا ثلث، وكل واحد من الابنين ماذا؟ ياخذ الثلث. اصلا لو قسمنا المسألة على الابنين كل واحد ياخذ نصف، لكن دخل عليه مال الشخص. لكن لو كانوا مثلا ثلاثة ابناء، سنعيل المسألة. اذا قال مثلا له نصيب احد ابنائي وهم ثلاثة، سنرفع المسألة الى اربعة، ستأتي صور يذكرها المؤلف. المهم أنه إذا نص على السهم فيأخذ السدس. قال رحمه الله: والثاني يعطى سهما مما تصح منه الفريضة مزادا عليها، لأن وصيته من الفريضة فيكون سهما على سهمانها. نعم. أعد الرواية الثانية. قال: والثاني يعطى سهما مما تصح منه الفريضة مزادا عليها. أنا أعطيك الآن: مات شخص وترك مثلا أربعة أبناء، كل واحد ماذا يأخذ؟ ربع المال. هذا الآن سنعطيه مثلهم فنزيد واحد عليه، وهكذا. يعني نفرض مثلا، آتي بمسألة أخرى، نقول مثلا شخص أو أوصي لشخص، المسألة ليس فيها إلا ابن وزوجة، لا شك الزوجة هنا لا يمكن أن تأخذ الربع لوجود الابن، إذن أصل ما لأن الزوجة تأكل الثمن واحد والسبعة تكون للولد. إذا وجد هذا الشخص تعول المسألة إلى تسعة، إذن هو يأخذ تسع والمرأة تأخذ الثمن لكنه في الواقع تسع وهكذا. قال رحمه الله: قال القاضي: ويشترط ألا يزيد على الثلث. ويشترط ألا يزيد على الثلث فإن زاد عليه رد إلى الثلث. قال القاضي: ويشترط ألا يزيد على الثلث فإن زاد عليه رد إلى الثلث. لا، أنا أعتقد الثلث. قال القاضي: ويشترط ألا يزيد على السدس. نعم. فإن زاد عليه رد إلى السدس. يرد إلى السدس، إن زاد على السدس نصيبه يرد إليه، هذا هو معنى قول القاضي. واختار الخلال وصاحبه رحمهما الله أن يعطى أقل سهم من سهام الورثة. وهذا قول الإمام الشافعي. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى أنه يعطى أقل سهم، لأن كلمة مثلا يعني سدس نصيب سهم، هو يقول السهم أقل ما يعطى الورثة، لأن ما معنى السهم؟ نحن نقول الآن نصيب ما يقدر للورثة، سهم جزء من المسألة، مسألة من 12 يقول الإمام الشافعي يأخذ منها جزءا، أقل وارث يأخذ. مثلا المسألة تذكرت أولا يعني خص بهذا، المسألة نقول فيها ابن وزوجة، الزوجة ستأخذ الثمن بوجود الابن، الفرع الوارث الذي يحرمها من الربع وهو ابنها وهو ينقص السبع، إذن أقل نصيب ما هو ثمن، إذن هو يأخذ، لكن المسألة ستعود ترتفع إلى تسعة فيأخذ تسع، والمرأة تأخذ تسع، والباقي الولد يأخذ سبعة من تسعة وهكذا. قال: واختار الخلال وصاحبه. هذه المسائل كلها إن شاء الله ستتوضح أكثر في الفرائض. نعم. قال: واختار الخلال وصاحبه أن يعطى أقل سهم من سهام الورثة فيكون ذلك بمنزلة الوصية بنصيب وارث. قال: بنصيب وارث لكنه أقل الورثة، يعني كما لو مثلا ترك تركة وأوصى بنصيب أحد الورثة، ماذا نعطيه؟ نعطي أقل نصيب أقل الورثة، مثل ما ذكرت الآن قبل قليل نصيب الزوجة. إذا لم يكن عصبة ولكن سهم، العصبة هذه يعطى سدس ثم بعد ذلك توزع عليهم، لكن الكلام هنا عن هذا الفرق. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن وصى له بنصيب أو حظ أو جزء من ماله أعطاه الورثة ما شاء. الإمام الشافعي يرى أن قضية السدس مثل هذه، مثل الحظ والنصيب وغير ذلك. نعم نعم سهل. قال: وإن وصى له بنصيب أو حظ أو جزء من ماله أعطاه الورثة ما شاءوا، لأن كل شيء حتى يقع. بعض العلماء يضرب أمثلة، مثلا ليقول: لو قدر أنه ترك مثلا، يعني يقفون عند الناس، ترك 20 مليون وأوصى لفلان، قال: أوصيت فلان بحظ أو نصيب، قام الورثة أعطاه قرش أو هلل أو ريال، يعني هذا حاله، هو أصلا ما أوصاله إلا يريد أن ينفع. العلماء تكلم عن هذه المسألة، ولذلك الفقهاء يدققون في مثل هذه المسألة، يعني هو لما يقول الفقهاء إذا أوصاله بحظ أو نصيب أو بجزء يعطى ماذا؟ ماذا قال؟ ما يراه الورثة. وصى له بنصيب أو حظ أو جزء من ماله أعطاه الورث ما شاء. ما شاء، يعني لو أعطوه ريال ليس هذا المذهب، يعني أنا كلام المؤلف هذا هو المذهب، يعني لو أعطوه ربع ريال لو قالوا له خذ هذا له وأوصى لك، نعطيك ما نرى، أنا نرى هذا، يا أخي أنت غريب لماذا تشاركنا هذه تركة ونحن أولى بها، هذا هو حقك، نزيدك خذ ريال ومشي. هذا هو على رأي المذهب ورأي جماعة من العلماء كذا، لكن إذا دققت في المسألة لماذا هو يوصي لشخص؟ إنسان يريد أن يغادر، يعني هو قرر هذا بعد أن يغادر الحياة، وأصلا قصد بذلك ماذا؟ طلب الخير والسعادة والثواب، هل يمكن يعني أن يحصل من هذا إنسان يعني فيوصي لفلان ويقصد أنه يعطى شيئا تافها؟ لا. قال رحمه الله: لأن كل شيء يقع عليه اسم ذلك. لأن صح ما دام شيء الشيء يطلق عليه أي شيء كثر أو قل. نعم والله أنا أرى هذا في الحقيقة. نعم أرى هذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته. الآن بدأ تتضح المسألة، الآن بدأ يفصل. وإن وصى له بمثل نصيب أحد الورثة، نفرض مثلا بأنه وصى لزيد من الناس بمثل نصيب أحد ورثته، وهو قد خلف ابنين، المال لو بقي للابنين لأخذ كل واحد منهما نصفه، ولكن هذا أوصاله بالثلث، إذن هو سيأخذ ثلث وهما سيأخذان الثلثين، كل واحد يأخذ ثلث. إذن بدل ما كانت المسألة من اثنين، بدل ما كان مخرجها اثنين صار المخرج ثلاثة، إذن شاركهم في ذلك. ولو كانوا مثلا ماذا هذه الآن أخذ مثلا مثل نصيب الورثة، لو قال أقل الورثة، لو قال أقل الورثة وفيهم بنت نعطيه مثل نصيب البنت لأنها أقل من الابنين. نعم. قال: وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته أعطي مثل مال أقلهم نصيبا. نعم. لأنه اليقين يزاد ذلك على مسألة الورثة. لا ما توقع. نعم. قال: لحظة نقول: وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته أعطي مثل مال أقلهم نصيبا. بأحد بنصيب أحد ورثته. نعم. لأنه نعم. اليقين. نعم لأنه اليقين بنصيب أحد ورثته. نعم يعطى أقل. فلو كان مثلا معهم بنت، لكن لو قال أحد أبنائي لعن صحيح. نعم. يزاد ذلك على مسألة الورثة، فإن كان له ابن فله النصف لأنه سوى بينهما، ولا تحصل التسوية إلا يعني بذلك. المؤلف يقول الآن لو قدر أنه قال نصيب أحد الورثة ولم يبقى عنده إلا ابن، الابن كم؟ إذن يأخذ النصف. لا هو سيأخذ النصف، هذا يأخذ منه لأنه جعله نصيب ما في أقل منه. لكن لو ترى تخلف ابنا وبنتا، فالبنت نصف الذكر مثل حظ، هو سيأخذ ماذا؟ مثل البنت. فتكون المسألة من أربعة، يعني يأخذ الولد يعني نصفها اثنين والبنت واحد وهو واحد. نعم هذا. نعم ليس أكثر من الثلث، هو أخذ الربع هنا. نعم. قال رحمه الله: يعني وصى له بنصيب أحد الورثة، قلنا يأخذ أقلهم، وهذا الذي مات خلف ابنا وبنتا، أقلهم من البنت، ما يأخذ مثل نصيب البنت؟ إذا المسألة تكون من أربعة، لأن مخرجها من أربعة، ولو كان ما فيها إلا البنت والابن كانت من ثلاثة، سيأخذ الابن سهمين وتأخذ البنت سهم، لكن لما دخل هذا معهم سنرفعه من ثلاثة إلى أربعة، فيأخذ الربع والبنت الربع وهذا يأخذ سهمين. ابن واحد هذا لو كان هذا كلام، أنا تجاوزت المسألة، أنا قلت قل الورثة، ضربت مثالا آخر، قلت لو أنه خلف ابنا وبنتا فأيهما الذي يأخذ؟ قال صلى الله عليه وسلم.